وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين الذي بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد من خلال تصنيف هذا الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لهذا الكتاب، في حسن تراجمه وفي حسن اختيار آياته وانتقاء أحاديثه مع تخريجها، وكذلك في ترتيب المسائل عليها وترتيب الأبواب بعضها على بعض. والحديث أيها الفضلاء في الباب 39 من كتاب التوحيد، ترجمه الشيخ المجدد بقوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقد انحرف في هذا الباب الشريف طائفتان، فصار أهل الإيمان أهل السنة والجماعة والقرآن صاروا وسطا بين هاتين الطائفتين. الطائفة الأولى المنحرفة المعطلة على درجات تعطيلهم، والطائفة الثانية المشبهة الممثلة. فأما المعطلة فإنهم تفاوتوا في تعطيل الله عن الكمال في أسمائه الحسنى، وتعطيل الله عن الكمال في صفاته العلى. فأساس التعطيل عند الفلاسفة والجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، أنكروهما بالكلية، استحقوا بهذا أن يحكم عليهم بالكفر لما أنكروا لله الكمالات في أسمائه وصفاته، والتي كثرت أدلتها في الكتاب والسنة. فصار حكم العلماء عليهم بالإجماع بأنهم كفروا بهذا الإنكار. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته الكافية الشافية عن هؤلاء الجهمية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني، أي 500 عالم بل أزيد من علماء الحديث وعلماء أهل السنة حكموا على هؤلاء بالكفر لما عطلوا الله عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى. يليهم في التعطيل المعتزلة، والذين أنكروا صفات الله وتفاوت مذاهبهم في أسماء الله الحسنى. فمنهم من جنح مجنح الجهمية فأنكرها وجعلها أعلاما محضة لا تدل على كمال ولا تدل على تقديس، ومنهم من أثبتها إثباتا مجردا، فهم في تفاوت، ومحصل مذهبهم يرجع إلى قول الجهمية. طائفة ثالثة من طوائف التعطيل المتكلمون، ويشملون الكلابية والأشاعرة والماتريدية. وهؤلاء أثبتوا أسماء الله الحسنى وأثبتوا بعضا من الصفات، وجحدوا بعضا على تفاوت فيما بينهم. فالكلابية والأشعرية أثبتت سبعا من الصفات ونفت الصفات الاختيارية، وشابهتهم وقاربتهم جدا الماتريدية الذين أثبتوا ثمان من الصفات. ثمة طائفة أخرى من هؤلاء المتكلمين، وهم من يسمون بالصفاتية، وهم أقوام وأفراد من أهل السنة والجماعة تأثروا بمذاهب أهل التعطيل كلامية أو اعتزالية، فحصل عندهم انحراف في بعض الصفات، لم يتمحضوا بقول المتكلمين ولا بقول المعتزلة. وهؤلاء أطلق عليهم صفاتية أهل السنة، كما يذكره كثيرا شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. أما أهل الإيمان فإنهم أثبتوا أسماء الله الحسنى وصفاته العلى إثباتا بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه، على حد قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وعلى حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذا الباب يترجم الشيخ رحمه الله فيقول: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. جحدهم اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم لأنهم يظنون أن بإثبات هذين الاسمين يكون تعدد الآلهة، ولهذا أنكرت قريش اسم الله الرحمن. وفي صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم. فلما كتبت المعاهدة كتبها علي رضي الله عنه بيده، فأملى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: حسبك، ما ندري من الرحمن وما ندري من الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فأنكر سهيل على عادة أهل مكة وكثير من المشركين هذين الاسمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكيم بعيد في نظره، يعرف ما هم عليه، فأمر علي أن يكتب باسمك اللهم، لا مواطأة لهم على إنكارهم حاشا وكلا، ولكن تحصيلا للمصلحة العظمى في حصول هذا الصلح وحصول نتائجه على المسلمين. وأنزل الله في هذا قوله: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ثم إن الشيخ رحمه الله أسند بعد هذه الآية حديثا رواه الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وسبب هذا القول من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما حدث في أيام خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث، وكثرة أهل الوعظ والقصص، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وربما ردها، وقد يكون لبعضها أصل صحيح أو معنى صحيح. وكان من هؤلاء القصاص ضعف في تحري الصدق، وكان منهم أيضا تحديث الناس بأشياء يستغربونها، فربما وقع من ذلك المفاسد العظيمة بإنكار دين الله وما جاء عن رسوله. فقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا الحديث لا يعني أيها الإخوة أن أحاديث الصفات وأسماء الله الحسنى ليست مما يحدث به الناس، وإنما معنى ذلك أنه يبين لهم هذا الحديث على اللائق بالله جل وعلا، ففي حديث أبي رزين العقيلي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك إلى قنوط عباده وقرب غيره، قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. لكن بعض الحديث لا يصلح إلا لأهل العلم، ولا يصلح لعامة الناس لما يترتب عليه من ضيق فهمهم وقصر علمهم في إدراكه أو في تحصيله أو في فهمه الفهم الصحيح. فاللهم وفقنا وإخواننا إلى ما تحبه وترضاه من القول والعمل، واجعلنا ممن حقق الإيمان بك ألوهية وأسماء وصفات، وعظمك حق التعظيم حتى يلقاك وأنت راض عليهم. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين، إنه سبحانه جواد كريم. هذا أوان انتهاء هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.